بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في اللقاء الماضي من قاعدة في توحيد الألوهية، وقلنا أن هذه القاعدة هي من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في موضوع توحيد الألوهية. وقلنا في دروس سابقة أن شيخ الإسلام رحمه الله له مجموعة من المصنفات في توحيد الألوهية، منها كتاب التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وسيأتي إن شاء الله معنا في هذه المجموعة المباركة من فتاوى. وله أيضا كتاب الرد على الأخنائي، وهناك مختصر لهذا الكتاب أيضا موجود في القسم المتعلق بالزيارة. وأيضا من كتبه كتاب الاستغاثة، وهو مطبوع في مجلدين، ومن كتبه كتاب الجواب الباهر، وهذا أيضا موجود ضمن المجموع. يمكن اعتبار كتاب أيضا العبودية في هذا المجال أيضا، وإن كان ابن قاسم رحمه الله وضعه ضمن باب السلوك، والسلوك في الحقيقة راجع إلى توحيد الألوهية، فإن السلوك إما أن يكون بالتعبد لله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون بالتعبد لغير الله عز وجل، والأول هو التوحيد، توحيد الألوهية، والثاني هو الشرك فيه. فهذه الكتب المباركة لشيخ الإسلام رحمه الله هي كتب معتنية في الأساس بموضوع توحيد الألوهية، وهذا الجزء بأكمله هو في موضوع توحيد الألوهية، وأبرز ما فيه كتاب التوسل والوسيلة حول موضوع التوسل، وهو من أعظم المداخل الذي دخل من خلاله عباد القبور الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة التي انتهينا منها، وهي قاعدة في توحيد الألوهية، هي من القواعد المفيدة النفيسة، ولاحظنا هذا أثناء استعراضنا لها. في هذا اللقاء إن شاء الله سنبدأ في فصل خاص، وهو عبارة عن تفسير لقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الفصل وهذه الرسالة الصغيرة هي تعليقة وتقرير على هذه الآية، وقد ذكرها الذين ذكروا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن ضمنهم ابن عبد الهادي في ترجمته لشيخ الإسلام، ومنهم أيضا صاحب كتاب أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي طبع منسوبا لابن قيم الجوزية، وهو في الحقيقة ليس له، وقد سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة. هذه الرسالة الصغيرة بناها الشيخ على مسألتين. المسألة الأولى هو في الحديث عن المغضوب عليهم والضالين، وهم اليهود والنصارى، وبين سبب الغضب فيما يتعلق باليهود، وسبب الضلال فيما يتعلق بالنصارى، وبين رحمه الله أيضا أن هذه الأمة ابتليت بمشابهة اليهود والنصارى، وهذه المشابهة أحيانا تكون في مسائل الاعتقاد، وأحيانا تكون في مسائل العمل. فمن مسائل الاعتقاد التي حصل فيها المشابهة، مشابهة هذه الأمة وتقليد هذه الأمة لأهل الكتاب، منها الافتراق في الدين، فإن اليهود افترقوا في الدين والنصارى افترقوا في الدين، وكذلك هذه الأمة افترقت أيضا فيما يتعلق بالدين. وأيضا هناك مسائل متعددة سيأتي الإشارة إليها، حصل هناك تشابه كبير بين الفرق التي افترقت عن السنة والجماعة، أخذت كثير من مقالاتها وأرائها من اليهود والنصارى والفلاسفة والهنود وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى. ثم أثناء استعراض الشيخ رحمه الله للكلام في مسألة مشابهة بعض هذه الأمة لليهود والنصارى، ذكر مسألة الغلو، وأن الغلو حصل عند اليهود والنصارى وكذلك حصل عند المسلمين أيضا. ثم انتقل إلى المسألة الأساسية في توحيد الألوهية هنا، وهي التمييز بين حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الأنبياء. فإنه حصل عند اليهود والنصارى غلو في الأنبياء، ولهذا قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وحصل فيهم غلو أيضا فيما يتعلق بالموقف من الأنبياء والموقف من الألوهية. فأراد الشيخ أن يفصل بين حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الأنبياء والصالحين، وبين ذلك بيانا شافيا طويلا. وهذه هي المسألة المتعلقة بتوحيد الألوهية في هذه الرسالة. وهذه المسألة كررها شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من كتاب، بل إنه أفرد رسالة صغيرة سيأتي إن شاء الله الحديث عنها ضمن هذا المجموع، وهي رسالة الواسطة بين الحق والخلق. الواسطة بين الحق يعني الله، والخلق يعني الناس. هناك واسطة يكون بينهم. أحيانا تكون الواسطة هذه واسطة صحيحة كواسطة الأنبياء في نقل الوحي، وأحيانا تكون هذه الواسطة واسطة مذمومة، مثل توسط الآلهة، توسط المشركين، يعني اعتقاد المشركين أن آلهتهم واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، واتخذوهم شفعاء من دون الله عز وجل، وصرفوا لهم أنواع العبادات. الرسالة التي بعنوان الواسطة سيأتي الحديث عنها تفصيلا. نحن الذي يهمنا هنا الآن هو الحديث عن هذه الرسالة التي هي قاعدة أو يعني رسالة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا إذا أردنا أن نعلق على قوله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا المقصود بهذه الهداية هي هداية التوفيق والإلهام، فإن الهداية تأتي على معنيين: المعنى الأول على هداية الدلالة والإرشاد، ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه هدى للناس، بأنه فيه هدى. وأيضا الأنبياء يهدون الناس، بمعنى يدلونهم ويرشدونهم على ما يصلحهم من أمور دينهم ودنياهم. والنوع الثاني من الهداية أو المعنى الثاني من الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد. هداية الأول هو هداية الدلالة والإرشاد، والثانية هداية التوفيق والإلهام. هداية الدلالة والإرشاد يملكها الأنبياء ويملكها المصلحون الذين تعلموا العلم وهم قادرون على هداية الناس، يعني دلالتهم للحق وإرشادهم إليه. النوع الثاني من الهداية هي هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فقوله اهدنا الصراط المستقيم المقصود بها هداية التوفيق والإلهام للصراط المستقيم. والصراط المستقيم قال بعض المفسرين هو القرآن، وقال بعضهم هو الإسلام، وقال بعضهم هو اتباع السنة، وكلها معاني صحيحة. فإن المفسرين، وهذه ذكرها أيضا شيخ الإسلام في قاعدة في أصول التفسير، وهي رسالة جيدة له فيما يتعلق بأصول التفسير، ذكر أن السلف رضوان الله عليهم قد يفسرون المعنى أحيانا بجزئه أو أحيانا بنوع من أنواعه، ويكون حينئذ الاختلاف بين تفسيراتهم هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف الطباد. اختلاف التنوع يعني أن يخبر كل واحد منهم بجزء من الحق ولا يكون بينهم تناقض في هذا. وأما التضاد فهو الاختلاف الذي يقتضي المضادة بينها. الصراط المستقيم مفسرة في الآية التي بعدها، قال صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ثم بيّن شيخ الإسلام مجموعة من الآيات التي وصف فيها اليهود بالغضب، بأن الله غضب عليهم، ومجموعة من الآيات التي بيّنت ضلال النصارى. فمن الأولى التي وصف الله عز وجل اليهود بأنه غضب عليهم قول الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه. وهذه جاءت في الحديث عن اليهود. وقوله: وباءوا بغضب على غضب، وهذه أيضا فيهم. وقوله: وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وقال في النصارى: يا أيها الذين، يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا يريد منه شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين أن تفسير أن الحديث عن اليهود بالمغضوب عليهم ليس غريبا في القرآن، فهو مكرر، وكذلك الحديث عن النصارى بالضلال ليس غريبا في القرآن فهو مكرر. ولهذا قال: ولا الضالين هنا، وقال في آية أخرى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. يضاهئون يعني يشابهون، وقول الذين كفروا من قبل يعني قول أصحاب الديانات التي كانت في تلك الفترة موجودة، يعني مثل الأفلاطونية المحدثة مثلا، ومثل العقيدة المترائية وغيرها. هذه كانت ديانات موجودة من الوثنيات الموجودة سابقا، فعندما حصل التحريف عند اليهود وعند النصارى أخذوا أجزاء من هذه الديانات وحاولوا أن يعني يصبغوها بصبغة الدين اليهودي أو النصراني، وأدخلوها وأصبحت عنصر من عناصر هذا الدين عندهم. وقال تعالى: ما كان لبشر، ثم قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ثم يقول الشيخ: ولما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمغايرين للمغضوب عليهم ولا الضالين، كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين، يخاف أن ينحرف إلى هذين الطريقين. قبل الحديث عن طريقة اليهود أو مشابهة هذه الأمة لليهود والنصارى، لابد من الإشارة عن سبب غضب الله سبحانه وتعالى على اليهود وسبب وصف الله سبحانه وتعالى للنصارى بالضلال. بيّن أيضا شيخ الإسلام هذه القضية في بعض كتبه، فقال أن الغضب الذي استحقه اليهود هو بسبب تحقق العلم عندهم وترك العمل، يعني اهتموا بالعلم وتركوا العمل، فترتب على ذلك أنه أفسدوا العلم والعمل معا. والنصارى العكس، عملوا بدون علم، اجتهدوا في العمل لكنه بدون علم، فحصلوا فوصلوا إلى الضلال. ولهذا يقول بعض المفسرين أنه ونقل هذا عن بعض السلف أنه من انحرف من العلماء في هذه الأمة فهو يشبه من؟ فهو يشبه اليهود، ومن انحرف من العباد في هذه الأمة فهو يشبه النصارى. فاليهود لم يؤتوا من قبل العلم، وإنما أوتوا من قبل ترك العمل، وهذا يجعلهم يحرفون العلم ويلونه. ولهذا علماء مثلا السلطة أو علماء العلماء الذين ينحرفون لا ينقصهم علم ولا ينقصهم معرفة، لكن ينقصهم تقوى وإيمان وصدق ومحبة لله عز وجل ولدينه وانقياد لأمره. ولهذا شبه الله عز وجل هؤلاء الذين يعلمون العلم ويتركونه ويعرضون عنه، شبههم بأسوأ شبه، وهو أنهم مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث والعياذ بالله. وهكذا الحال بالنسبة لمن عبد الله عز وجل على غير علم، فهؤلاء لم يؤتوا من جهة الصدق ومن جهة الحرص على الطاعة، لكنهم أوتوا من جهة العلم، فهم لم يتعلموا وبدأوا يعبدون الله عز وجل على غير فهم، فدخلوا في نفق الضلال والعياذ بالله، وأصبحوا يأتون بالعبادات المبتدعة التي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولو جئنا إلى الفرق التي انشقت عن صفوف المسلمين لوجدنا أن منها من يشابه الطائفة الأولى اليهود، ومنها من يشابه الطائفة الثانية وهم النصارى. فممن يشابه اليهود الشيعة، الشيعة. ولهذا يذكر شيخ الإسلام، يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النفاق في الشيعة أكثر منه في أي طائفة أخرى. والذي يشابه النصارى في الضلال مثل الخوارج والصوفية، فالخوارج والصوفية كانوا مجتهدين في العبادة لكنهم على غير علم. الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والصوفية اجتهدوا في العبادة اجتهادا كبيرا لكنه على غير علم، ولهذا أتوا بالبدع وأتوا بالخرافات وأتوا بكثير من الانحرافات العقدية في هذا الأمر. يقول الشيخ: وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهو حديث صحيح. وقد بنى شيخ الإسلام رحمه الله كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم على هذه القضية، فالكتاب كله مؤسس على قضية مشابهة بعض هذه الأمة لما عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سماه اقتضاء الصراط المستقيم الذي نتحدث عن اهدنا الصراط المستقيم. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ولهذا مخالفة اليهود والنصارى داخل في هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فالغيرية هنا تقتضي المخالفة، فهي تقتضي المخالفة في الاعتقاد، تقتضي المخالفة فيما يختصون به من اختصاصات، تقتضي المخالفة لهم في أمور كثيرة، ومن أبسطها المخالفة لهم في يعني عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا الموقف، موقف المسلم من اليهود والنصارى، أول شيء هو تكفيرهم، اعتقاد أن ما هم عليه باطل محض، وأنه كفر، وأن صاحبه مخلد في النار. والذين يتحدثون اليوم بدون علم من الجهال من الكتاب والصحفيين وأمثالهم، ويقولون أنه لا يلزم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله تكفير الآخرين من اليهود والنصارى وغيرهم، هؤلاء أجهل الناس بأصول الدين وأجهل الناس بالإسلام، أجهل الناس بأصول الدين وأجهل الناس بالإسلام. والمفترض أنه يعني مثل هؤلاء لا ينطقون، لكن نحن في آخر الزمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله: وينطق فيهم الرويبضة. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. ما أكثر التافهين اليوم الذين يتكلمون في الأمور العامة، لا ولا يسكتون، ينتقدون العلماء أيضا ويتهجمون عليهم ويتهمون العلماء بأنهم تكفيريين، ويتهمون العلماء بأنهم يعني هؤلاء ظلاميين، ويتهمون العلماء بأنهم يعني يتكلمون ب يعني أفكار تشبه أفكار العصور الوسطى. طبعا هؤلاء ينطقون بمصطلحات أوروبية، العصور الوسطى كانت بالنسبة لأوروبا عصور ظلام، لأن اليهود والنصارى حرفوا أديانهم وأصبحوا يتحكمون في الناس بأفكار ومناهج منحرفة من أهواء الأحبار والرهبان. في الوقت نفسه كانت العصور الوسطى بالنسبة للمسلمين هي فترة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والجيل الصالح القدوة. ولهذا مثل هؤلاء عندما يقولون، أصلا عندما يتكلمون بمصطلح العصور الوسطى، هذا مصطلح يتعلق بالتاريخ الأوروبي، يعني ليس في تاريخ الإسلام شيء اسمه العصور الوسطى، هي المصطلح أصلا مصطلح غربي. يقسمون التاريخ الأوروبي إلى العصر القديم، ثم العصور الوسطى، ثم العصر الحديث الذي يبدأ مع التنوير الأوروبي عندما انتفض الملاحدة على الكنيسة. هؤلاء المفسدون من الكتاب يجهلون أن الله عز وجل جعل هذا الدين مميز عن غيره، وأن الله عز وجل لا يقبل دينا سواه، وأن من أصوله أن يعتقد الإنسان أن ما عليه الآخرون باطل وكفر وضلال، ويبغضهم ويكرههم ويجاهدهم أيضا في سبيل الله. على تفصيل في الأحكام الفقهية فيما يتعلق بأنواع الكفار، المحارب والذمي والمعاهد، هذه مسألة فقهية أخرى، لكن المسألة في تصورها الاعتقادي العام هو أن المسلمين غير الكفار. ولهذا الغيرية هنا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه صريحة في هذا الموضوع. والله عز وجل يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين الله عز وجل بما لا يدع مجال للشك، أي إنسان يقرأ القرآن ويفهم دين الإسلام فإنه يعلم أنه يجب عليه أن يعتقد أن دينه حق، ليس فيه شيء من الباطل، وأن اليهود والنصارى والوثنيين دينهم باطل، وأنهم من حطب جهنم إذا ماتوا على هذا الدين ولم يسلموا. هذه أمور واضحة في دين الله عز وجل. لكن مع الأسف أنه يعني أصبح الآن عندنا مشكلتين كبيرة. المشكلة الأولى هو يعني الغربة التي حصلت حتى لأصول التوحيد، والمشكلة الثانية هي مشكلة جهل مثل هؤلاء وفتح المجال لهم باسم الحرية. أي حرية؟ هذه حرية لطرف واحد، يعني يتحدثون عن الحرية في بلادنا وكأننا لا نعرف ماذا يدور في يعني هذه الحياة. هم يتحدثون عن حرية لطرف واحد معين، وأما البقية فلا حرية ولا يحزنون. هذه الطريقة في العبث بالمصطلحات وبالعبث في الكلمات والحديث عن يعني أن الكتاب يجب أن يكونوا أحرارا. طيب أحرار معناها أنه ينتهك شيء يجهله ولا يفقهه؟ لو قاموا هؤلاء الأحرار وبدأوا يفتون في الطب والهندسة وفي غيرها، هل يسكت عليهم؟ هل يترك لكل جاهل يتكلم فيما لا يعلم ولا يتقن باسم الحرية؟ هل العلم له حدود وله حقوق؟ هل العلم له صيانة ولا ما له صيانة؟ يعني جداره قصير كل أحد يستطيع أن يتكلم فيه. لو أن تركنا المجال للكذابين والدجالين والحمقى والمغفلين يتكلمون، وكل واحد يقول هذا رأيي ويتكلم في كل شيء، لما كان هناك للعلم والثقافة والوعي أي احترام، لما كان هناك يعني الآداب قيمة، لأصبح الجهال كالعلماء والحمقى كالأذكياء، ولأصبح الناس لا يميزون بين عالمهم وسفيههم وبين عاقلهم وذكيهم وبين القدوة والقائد فيهم وبين يعني الذي لا قيمة له. لكن نحن نعيش في زمان الرويبضات، ولهذا من حق أي مسلم أنه يطالب بإيقاف هؤلاء الرويبضات الذين يعبثون في دين الله عز وجل. الذي دعانا لهذه القضية هو التمييز بين المسلمين وبين اليهود والنصارى. ما يتعلق بالمماثلة أو مشابهة بعض هذه الأمة لليهود والنصارى، هذا الشبه حصل كما قلت في الاعتقاد والعمل. في العمل مثلا حصل المشابهة لهم في اللباس مثلا، حتى في الأعياد أصبح من هذه الأمة من يشابه اليهود والنصارى ويأتي بأعيادهم كالعيد، كأسابيع الشجرة وأسابيع أسبوع الأم وأسبوع الحليب وأسبوع ما تركوا شيء إلا جاءوا بأسبوع له، وأيضا الأعياد الوطنية وأعياد الميلاد، وهذه كلها مأخوذة من اليهود والنصارى، وهي من المشابهة التي نهى الله عز وجل عنها ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أعياد المسلمين لنا عيدان ليس لنا غيرهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. ويعجب الإنسان عندما تهمل مثل هذه الأعياد ومنزلتها الشرعية وإحياءها في الأمة، أخذناها كأمر تقليدي، يعني أنه والله من تقاليدنا أنا إذا جاء يوم بالذات إهمال عيد الأضحى، هذه مشكلة في الوقت الذي يهتم فيه ببقية الأعياد التي لا قيمة لها في الحقيقة، والاحتفال بها من البدع المنهي عنها. من المشابهة المشابهة في اللباس، أنتم تلاحظون اليوم كثير من الناس في لباسه، في شعره، في عاداته، في تصرفاته يشابه اليهود والنصارى، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أن منهم من أتى أمه على قارعة الطريق لوجد في هذه الأمة من يأتي مثل فعله. وهذا يدل على أن هذه المشابهة فتنة من الفتن التي وعائق من العوائق التي تواجه الدعاة لله عز وجل، وأن الناس ينساقون إليها أفراد وجماعات بشكل كبير، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها، وهذا يدل على ضرورة تبيين الدعاة لمخاطرها. من المشابهة ما يكون في الاعتقاد، فالفرق الضالة يعني كثير من آرائها يعني العقدية والفكرية أخذوها من اليهود والنصارى الذين عطلوا الصفات، الذين عطلوا صفات الله عز وجل، والذين شبهوا الله بخلقه أخذوها من اليهود والنصارى. فهناك فرق من اليهود كانت تشبه الله عز وجل بخلقه، ومن اليهود فرق كانت تعطل صفات الله عز وجل وتنفي أن يكون لله عز وجل صفات، وتقول أن له أسماء هي أعلام محضة، وأنه ليس لله عز وجل صفات قائمة بذاته. ولهذا فإن أساس التشبيه مأخوذ من اليهود، والتوراة مليئة بالنصوص التي فيها تشبيه. يعني يذكرون أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة، هكذا يذكرونه في التوراة، أراد الله عقابه فاختبأ آدم عنه، فنزل الرب يمشي في الجنة ويقول يا آدم أين أنت، أخرج فإني لن أعاقبك، فلما خرج أنزله إلى الأرض وعاقبه. هذا النص الموجود في التوراة عندهم يتضمن عدة أشياء. أول شيء مشابهة الله عز وجل بخلقه، أنه ينزل ويمشي ويبحث عن شخص مختبئ. الأمر الأول فيه يعني قدح في علم الله عز وجل، وأنه لا يعلم أين آدم، هو يسأل عنه أين أنت يا آدم، وقدر آدم أن يختبئ حتى أن الرب لا يدري أين ذهب آدم. ولهذا من عقائد اليهود، وهي عقيدة موجودة عند الشيعة، عقيدة البداء، يقولون أن الرب يبدو له شيئا فيغير علمه. ومن الأمور التي تدل على نقص الرب عندهم في هذا أنه غدر بآدم، فبعد أن خرج له ووعده ألا يعاقبه أنزله إلى الأرض وعاقبه. إذن التشبيه متغلغل عند اليهود، ولهذا كان أوائل الشيعة مشبهة. يعني المشبهة تاريخ التشبيه وتاريخ التمثيل الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه أول ما بدأ عند الشيعة، وكان هشام بن الحكم الرافضي من كبار علماء الشيعة المشبهة لله عز وجل بخلقه. وكانت عقيدة الشيعة في البداية هي التشبيه، لأنه أصلا عقيدة الشيعة في أول الأمر مأخوذة من عبد الله بن سبأ اليهودي. عبد الله بن سبأ اليهودي جاء من صنعاء ثم أعلن إسلامه، ثم ذهب إلى العراق وذهب إلى مناطق مختلفة، ولهذا أنشأ ما يسمى بالسبائية، وكتاب الشيعة ومؤرخو الشيعة يعترفون بشخصية الأوائل منهم، يعترفون بشخصية عبد الله بن سبأ، ويعترفون بالمقالات البدعية التي قال بها. فقد قال إن الله عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بن أبي طالب بالخلافة بعده كما أوصى موسى للخلافة من بعده ليوشع بن نون، وأيضا قال بعقيدة البداء، وقال أيضا بالرجعة، وقال أن علي لم يقتل وأنه سيعود مرة أخرى، وإنما رفعه الله إلى السماء كما رفع المسيح ابن مريم، وأنه سيعود في آخر الزمان ويملأ هذه الأرض عدلا كما ملئت جورا من قبل. ولهذا قال علي بن أبي طالب لما رأى هذه الكفريات، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة وأحرقهم بالنار. وطلب عبد الله بن سبأ لكنه اختفى عنه وبقي يبث سمومه إلى أن هلك. شخصية عبد الله بن سبأ وأنه يهودي وأسلم وأنه جاء بهذه العقائد لا ينكرها الشيعة، فكل من كتب من علمائهم، يعني مثلا النوبختي في كتابه فرق الشيعة، والقمي أيضا في كتاب المقالات والفرق، وهو من كتب الشيعة التي تتحدث عن الفرق والآراء، يذكر ابن سبأ ويذكر أنه شخصية يهودية كانت في اليمن وأنه جاء وأسلم، ويذكر أنه جاء بهذه العقائد، وهذه العقائد موجودة في كتب الشيعة، عقيدة الرجعة وعقيدة البداء وعقيدة التشبيه أيضا. ولهذا قالوا لعلي: أنت، قال: من أنا؟ قالوا له: أنت الله. إذن هذه العقائد يعترف بها. حصل هناك إنكار لعقائد الشيعة لشخصية عبد الله بن سبأ عند المتأخرين، عند الشيعة المتأخرين، وقالوا إن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية غير حقيقية، وأنه يعني هذه الشخصية جاء بها أعداء الشيعة من أجل أن يلصقوا بالشيعة يعني علاقة معينة باليهود وهكذا. لكن الحقيقة أنه شخصية تاريخية ومعروفة، وكتب الشيعة الأولى تقر بها، فضلا عن كتب أهل السنة التي بيّنت شخصية هذا اليهودي الخبيث. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن عبد الله بن سبأ جاء واندس في صفوف المسلمين ليفسد على الناس دينهم، كما فعل بولس شاول اليهودي الذي دخل النصرانية، ثم بعد ذلك غير دين النصارى وأتى بمسألة التثليث وغيرها من العقائد، وأثر في النصارى تأثيرا كبيرا. وإلا فإن عقيدة النصارى في البداية قبل إفساد بولس شاول لها هي كانت عقيدة التوحيد. وهناك من اليهود من كان يؤول الصفات، ولهذا فتنة تأويل وتحريف الصفات ترجع إلى جعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن اليهود بسند متصل وتأثر بها تأثرا كبيرا. أما النصارى فهناك عدد من الفرق تأثرت بالنصارى، فالصوفية مثلا عندما يأتون بالرهبانية والتقشف والذهاب إلى المغارات وتحريم الزواج وتحريم المتع التي أباحها الله سبحانه وتعالى والانقطاع عن الدنيا، هذه كلها أخذوها من الزهد الصوفي، بل إن بعض أئمة من الزهد النصراني المسيحي، بل إن بعض أئمة الصوفية كان يذهب إلى الكنائس عند النصارى ويسمع مواعظهم ويتأثر ويبكي، وكان بعضهم يتلقى عنهم بعض التعليمات التي عندهم، وهذا أيضا يثبتها كبار من كتب في الفرق من غير أهل السنة فضلا عن أهل السنة. وممن تأثر أيضا بالنصرانية القدرية، فإن أول من قال بالقدر هو معبد الجهني وغيلان الدمشقي، ومعبد الجهني أخذ هذه العقيدة من سوسن النصراني، وهو رجل كان نصرانيا في العراق في البصرة، أعلن إسلامه ثم عاد وتنصر مرة أخرى. والحقيقة أن المقارنة بين عقيدة النصارى في القدر وبين عقيدة معبد الجهني ومن كان معه في إنكار علم الله عز وجل وإنكار تقديره للأشياء تدل على أن العقيدة واحدة أيضا. وهناك بعض الفرق الضالة تأثرت أيضا بالنصارى في جوانب أخرى يعني في جوانب أخرى غير هذه الجوانب، وهذه عبارة عن مجرد أمثلة. إذن عدد من الفرق التي افترقت عن صف أهل السنة رجعت في أصولها إلى التأثر بعقائد وأفكار ومناهج وفلسفات أجنبية، فبعضهم تأثر باليهود، وبعضهم تأثر بالنصارى، وبعضهم تأثر بالفلسفة اليونانية، وبعضهم تأثر بفلسفة الهنود، وبعضهم تأثر بالبوذية وفلسفة الصينيين وهكذا. ولهذا العقائد الغريبة التي جاءوا بها سواء فيما يتعلق بالشيعة أو ما يتعلق بالباطنية الذين هم أكثر غلوا، يعني واضح أن الباطنية، يعني خذوا مثال النصيرية يعتقدون أن الإله مركب من ثلاثة: علي بن أبي طالب، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وسلمان الفارسي. ولهذا يرمزون للإله عندهم بعين نقطة ميم سين، وهذا واضح أنه مأخوذ من الثالوث النصراني، وأن عقيدة النصارى التي جاءوا بأن الإله ثلاثة: الأب والابن وروح القدس، واضح أنها أثرت في عقائد النصيرية تأثيرا بليغا. وأيضا نفاة الصفات من المعتزلة تأثروا أيضا بعقيدة النصارى، فهم يقولون أن الله عز وجل له ذات بدون صفات، وأن صفاته هي عين ذاته، ولهذا يردون الصفات، يقولون يعلم بعلم وعلمه هو ذاته، ويريد بإرادة وإرادته هي ذاته، ويقدر بقدرة وقدرته هي ذاته، نفس فكرة الأقانيم عند النصارى. فالنصارى عندما يسألون: كيف تقولون بأن الإله ثلاثة مع أنكم تدعون أيضا التوحيد؟ فيقولون أن هذه الثلاثة الأصل فيها هو الأب، والبقية عبارة عن يعني صفات لهذه الذات ليست مستقلة بنفسها، وإنما هي عائدة إليه. وقال بهذا نسطور من النصارى، وهناك فرقة مشهورة عند النصارى تسمى النسطوري، وهذا يدل على أن هذه الفرق تأثرت كثيرا بهذه الأصول الأجنبية. ليس المقصود هنا التفصيل في هذه المسألة بقدر ما هو ذكر المثال وبيان المراد. يقول الشيخ: وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم فيه شبه من اليهود. لماذا؟ لأن العلماء لديهم علم، فإذا انحرفوا ينحرفون في العمل، وحينئذ يكون فيهم شبه باليهود الذين عندهم علم لكن بدون عمل. ومن انحرف من العباد فيه شبه من النصارى، لأن العابد يعمل لكن بدون علم، عندما انحرفوا انحرفوا في العلم، انحرفوا في العمل، كما يرى في أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف الكلم عن مواضعه. نجد أن الذين انحرفوا من أهل العلم انحرفوا في الأساس في العمل، في إرادة القلب والخوف من الله والتوكل على الله والإنابة إليه والتوبة إليه، ليس عندهم مشكلة في المعلومات، ليس عندهم مشكلة في المعلومات النظرية. ولهذا إذا انحرفوا في العمل، عمل القلب أو عمل الجوارح، فإنهم يعودون إلى العلم النظري الموجود في أذهانهم فيحرفونه، وهم يعلمون أن ما يقومون به عملية تحريف، يعرفون أن ما يقومون به عملية تحريف، لكن يدفعهم لذلك الانحراف في القلب وفي العمل، يدفعهم لهذا، فيرضون بعرض قليل من الدنيا في مقابل أن يقوموا بتحريف الكلم عن مواضعه، فيقومون بتحريف الكلم عن مواضعه وقسوة القلب والبخل بالعلم والكبر وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم وغير ذلك. هذه مظاهر سببها فساد العمل حتى مع وجود العلم. ولهذا جاء في الحديث يعني يروى موقوفا ومرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يهدمن الدين، قال: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، والأئمة المضلين. والأئمة المضلين هنا تشمل نوعين من الأئمة: الأئمة بمعنى العلماء الذين يضللون الناس، والأئمة بمعنى الحكام الذين يستخدمون حكمهم في تضليل الناس. ولهذا يقول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وما أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هؤلاء هم الذين يؤثرون في الناس، فإذا انحرفوا تأثر الناس بانحرافهم. قال: وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين، حيث ينزلونهم فوق منزلتهم ويعطونهم حقوق الله عز وجل، والابتداع في العبادات، يأتون بغرائب البدع مثل صلاة الفاتح مثلا عند التيجانية مثلا، أو بعض التعبد لله ببعض الزهد الهندي مثل الانتكاس على الرأس فترات طويلة، أو الجلوس في الشمس وترك الأكل والشرب، إلى درجة أنه يدخل على الإنسان كثير من الإرادات والخواطر الغريبة والأفكار العجيبة، ويعتقدون أن هذه كشوفات إلهية من الله عز وجل، وهي في الحقيقة إنما هي هواجس شيطانية يستغلهم الشيطان في مثل هذه الأحوال التي هم فيها، فيقذف في قلوبهم الأفكار الخبيثة. قال: من الرهبانية والصور والأصوات. ولهذا نجد أن بعض الصوفية، وهذا المعنى سيكرره بالتفصيل شيخ الإسلام في موضوع العبودية، نجد أن بعض هؤلاء النساك اتجهوا إلى محبة الأصوات والغناء والسماع والأناشيد ونحو ذلك من الأمور التي يمدحون الأشخاص بأصواتهم، أو اتجهوا نحو الصور، يعني ولهذا كانوا يعتنون بالمردان وبالنسوان، وقد يحضرون بعض، قد يأتي مولد من الموالد لا تفرق بينه وبين محل ديسكو عند الغربيين، اختلاط الرجال مع النساء، نساء يغنين ويرقصن ورجال يغنون ويرقصون، ويعتقدون أن هذا عبادة لله عز وجل. إلى هذه الدرجة وصل الانحراف والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا حقق الله له نعت العبودية في 4 مقامات، وصفه الله عز وجل بالعبودية في 4 مقامات هي أهم المقامات. المقام الأول في المعراج أو في الإسراء، والمقام الأول الثاني في الوحي، والمقام الثالث في الدعوة. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال: وأنه لما قام يدعوه عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا. ولهذا يشرع في التشهد في سائر الخطب المشروعة كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح وغيره، أن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لاحظوا الشيخ هنا ذكر أن الله عز وجل نعت النبي صلى الله عليه وسلم في 4 مقامات، ويقصد بهذه المقامات الأرفع هي الأمور السابقة. فالله عز وجل وصف نبيه بالعبودية ليبين أنه بشر، وصفه بالرسالة ليميز أنه مطاع. ولهذا سيأتي معنا التفريق بين الطاعة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم والعبادة التي تكون لله سبحانه وتعالى في مجموعة من الآيات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح من دعوة الألوهية، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على حماية التوحيد حتى في الألفاظ، وهذا يدل على حرصه لحماية التوحيد في الأقوال والأعمال أيضا. لكن التنبيه اللفظي هنا حتى مع صحة مقصد الإنسان يدل على خطورة هذا الأمر والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا لأصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. والغلو في الأمة وقع في طائفتين، وهكذا أيضا عبادة غير الله عز وجل وقع في طائفتين: الطائفة الأولى هم الشيعة، والطائفة الثانية هم الصوفية. في اللقاء القادم إن شاء الله سنكمل الحديث عن الفروق بين حقوق الأنبياء الخاصة بهم وبين حقوق الله عز وجل، وأن ما حصل من الغلو في الصالحين وفي الأنبياء مرده إلى الجهل في الفرق بين تقدير النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتعظيمه وبين حق الله عز وجل في عبادته وتقوى. نعم، بالنسبة لما يتعلق بالنسخ، هناك مجموعة من النسخ الفتاوى جديدة، يعني سوف يراعى في توزيعها البيانات الموجودة في الاستبيان. يعني الأخ اللي ما عبى الاستبيان يمكن أن يعبيه ويسلمه الأخ عادل. بعد تعبية الاستبيان ستوزع هذه النسخ. هناك تقريبا عندنا تقريبا 15 نسخة من نسخ الفتاوى للتوزيع الخيري. طبعا شرط المتبرع بها هو حضور الدرس وإكماله والالتزام به. سبقا وزعنا كم نسخة احنا يا عادل؟ وزعنا 15 تقريبا او اكثر 13 نسخة. الان يوجد عندنا 15، فيكون المجموع 28، وان شاء الله انه نحرص على التوزيع. الاخوة اللي استلموا 28 نسخة او سيستلمون البقية ممكن يسجلون اسماءهم عند الاخ عادل. بخصوص تفريغ الاشرطة، يقول هناك بعض الاخوة يعني بيفرغون الاشرطة.